الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس Thank you. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم من أموال Love.